على باب الكرم والجود الله وقفنا نسأل المعبود الله على باب الكرم والجود الله وقفنا نسأل المعبود الله يعاملنا بمحض إحسان الله ونبلغ غاية المقصود.